الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الورى سيد المرسلين محمد صلوا عليه وسلموا تسليم. أسمع الصلاة اندمجوا صلوا أحسنتم أسمع وصوت عالي كمان نصلي عليه عليه الصلاة والسلام. أفضل المجالس مجالس الذكر وأفضل الذكر القرآن الكريم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن الكريم هو الذكر المبين والقرآن الكريم كلام الله المنزل على نبيه المرسل صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك سنتحدث الآن أن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والعلماء على أن القرآن الكريم أول ما نزل نزل على النبي وعنده كم سنة؟ 40 سنة. ومن الصحابة من أسلم عنده أكثر من 40 سنة، منهم من أسلم هو فوق 60 و70 وغيرهم، ومنهم من أسلم دون 7 6 سنوات، ومنهم من أسلم أصغر من ذلك سبحان الله. لذلك لابد أن نعلم أن القرآن الكريم هو أعظم أدوات القرب من الله عز وجل. لذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن اعتصمتم به أو تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله. ولذلك العلماء يقولون إجماع أفضل الذكر القرآن، يليه سنة سيد الأنام، يليه الأذكار الواردة في القرآن والسنة، يليها الأذكار التي أقرها علماء الأمة، ويليها الكلام الطيب في أمر بمعروف وهكذا. فالكلام له درجات. أعظم الكلام على الإطلاق كلام من؟ أحسنتم، كلام الله عز وجل. لذلك ينبغي علينا أن نحرص على تعلم القرآن، يعني والقرآن ليس له سن معينة ولا يحتاج إلى مهارات معينة، بل يحتاج إلى إخلاص فقط. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني وعد من يعني سبحانه الرسول نفسه بيقول للصحابة لما دخل على الصحابة وهم في يعني مؤخرة المسجد بيسموهم أهل الصفة، وقال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان، وادي مكان معين، فيأتي بناقتين كوماوين، يعني الناقة سعرها كذا وحجمها كذا وجمالها كذا، يعني من أنقى أنواع النوق. فقالوا ازاي رسول الله؟ قال يحفظ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل. كأن النبي أراد أن يقرب صورة يسهل للناس مسابقة الحفظ. القرآن الكريم يا إخوة لابد أن ندعو، يعني أي واحد فينا سواء طلع على المعاش سواء بدأ شغله سواء كان أصغر من سن 7 أو فوق 7 أو أي سن، وهنضرب أمثلة أن القرآن ميسر، لكن العبرة القصة كلها في النية، في الإخلاص لله عز وجل. وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله كانت له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. وقال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني يا رسول الله يعني ألف لام ميم 3 × 10 = 30، إس عليها القرآن كله، إس عليها القرآن كله. ولذلك أعظم تجارة مع ربنا في القرآن، أعظم تجارة في القرآن. ولذلك بعض الصحابة والصالحين كان يختم القرآن مرة في اليوم يا إخوة، مرة في اليوم، تخيل مرة في اليوم. لذلك سأقول لحضراتكم أولا يعني في شروط كده أخلاق، الأخلاق لمن يحفظ القرآن، أخلاق حملة القرآن. بدام إحنا نيتنا نحفظ من القرآن، نحفظ القرآن كله، عندنا الهمة حتى ولو كل يوم وجه، ولو كل يوم 3 آيات يا إخوة. القرآن 30 جزء، بكم حزب؟ 60، بكم ربع؟ 4، يبقى 8 ترباع في 30، 3 × 8 ب240 ربع، 240 ربع سبحان الله، 240 ربع، يعني الربع مثلا صفحة ونص مثلا، يعني 3 أوجه، وجهين ونص حسب. فالمسألة ليست إعجاب. طب أقول لكم على حاجة يا أخي سبحان الله، ونحن في جدة سبحان الله عام 1994 سبحان الله كان يتحدثون عن أن شاب من الشباب في جدة كان عاصي، كان يغضب الله سبحانه وتعالى، تاب قبل رمضان، فلما تاب وشرح الله صدره للإسلام دخل المسجد في جدة، مسجد في جدة، دخل يعني يعتكف شهر رمضان. تخيل إنه بعد أن خرج من الاعتكاف أعلن أهل المسجد أن هذا الشاب الذي اعتكف لأول مرة في حياته رمضان واحد حفظ القرآن كاملا، جزء جزء كل يوم حفظ القرآن، حفظ القرآن، حفظ القرآن كله في شهر واحد. الشيخ محمد العريفي، الدكتور محمد العريفي، يذكر قصة موجودة على اليوتيوب، يقول سبحان الله إنه كان مدعو في مسجد من مساجد مدينة الرياض لحضور مسابقة حفظة القرآن الكريم لتكريم الحفظة، وكان يأتي أبناء المسجد اللي حفظ القرآن، اللي تم يعني سبحان الله تيسير القرآن لهم ويسر الله سبحانه وتعالى القرآن وحفظوه، ومشايخ تسمعهم وهم يتلون ويصححون ويسألون. ثم جاء الدور على رجل يعني لا تبدو عليه ثياب أهل القرآن، يعني سبحان الله رجل يلبس بنطلون ويعني كما نقول قميص أو تيشيرت، وكان موجود اسمه ضمن كشف المتسابقين. فلما جلس يقول الدكتور سمع القرآن سبحان الله وكأننا نسمع الشيخ محمد صديق المنشاوي على الهواء مباشرة. فسألوه كيف حفظت القرآن؟ قال أنا سواق، أنا سائق أعمل على شاحنة من جدة إلى ميناء من مواني المملكة، يعني المسافة يوميا تأخذ حوالي 18 ساعة أو يعني أو أحيانا يوم ويزيد وأحيانا يوم ونصف. المدة اللي باخدها اليوم ونص ولا اليومين السفر في الرحلة أضع شريط من 20 شريط بتوع الشيخ المنشاوي القرآن المرتل، وأعد أسمعها على مدار اليوم اللي أنا قاعد فيه أو العدد الساعات أكثر من 30-40 مرة أحفظها. حافظ القرآن عن ظهر قلب برواية حفص عن عاصم عن محمد صديق المنشاوي رحمه الله، وهو لا يعرف ما تعني كلمة الإدغام ولا الغنة ولا المد ولا المدود ولا الوقف ولا الابتداء، ولا يعرف أحكام التلاوة نهائيا، لكنه حفظ القرآن. سألوه كم استغرق في حفظ القرآن؟ قال 2 سنين فقط. سواق، سواق، سائق، سائق شاحنة، سائق شاحنة يتم الله عليه القرآن في 2 سنين وهو سائق على الطريق، 2 سنين سبحان الله. أذكر أيضا يعني من سيدنا عمرو بن سلمة الصحابي اللي من بني سلمة، وكان يؤم قومه وهو بين 6 و7 وقد كان أكثرهم حفظا للقرآن. مجد الدين أبو البركات ابن تيمية المتوفى 652 هجرية سبحان الله. العلماء يقولون أنه أتم حفظ القرآن بين 13 و17، بين 13 و17 سنة أتم حفظ القرآن. زيد بن الحسن سبحان الله بدأ في حفظ القرآن، وقيل أنه حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين وأتم القراءات 10 كاملة برواياتها وهو ابن 10 سنين سبحان الله. الإمام حمزة أتم حفظ القرآن وهو ابن 15 سنة أو 15 سنة، ابن 15 سنة حفظ القرآن، حمزة، حمزة الإمام المعروف في القراء 7. أيضا الإمام خلف أيضا من القراء 7 المعروفين، حفظ القرآن بالروايات والقراءات 19 سنة سبحان الله. سأذكر لكم أيضا قصة في غاية الأهمية عن قرآننا الكريم. الشيخ محمد يوسف سيتي أو سيتي، الشيخ محمد يوسف سيتي كان يعني من الهنود، هندي، وكان من السيخ، طائفة السيخ، وكان من أسرة ثرية غنية. الشيخ محمد يوسف بالمناسبة منذ أكثر من 60 سنة هو أول مؤسس لمدرسة القرآن الكريم بمكة المكرمة، وأول مؤسس لمدرسة القرآن الكريم بالمدينة المنورة، وأول مؤسس للقرآن الكريم بمدينة الرياض، وهو أكثر من نشر القرآن الكريم في العالم كله. محمد يوسف سيتي الهندوسي سبحان الله. أهله ناس أغني، لما الولد بسل 6 سنين 7 سنين جاءوا بأشهر معلم في مدينتهم كان مسلم، وأعطوه يعلموا القراءة والكتابة وكذا وكذا ولغة وعلومهم. فلما جلس محمد يوسف بين يدي المعلم المسلم شرب منه أخلاق الإسلام وروح القرآن وحلاوة القرآن وجمال القرآن فحفظ القرآن دون أن يخبر أهله. ولما أتم حفظ القرآن أعلن إسلامه فتبرأت الأسرة منه وطردته، ولكنه كان من أسرة ثرية غنية تجارية. الأسرة التجارية هو متعلم التجارة أصلا، فبدأ يمارس التجارة، فبارك الله له في صفقة يمينه حتى أصبح من أغنى واحد في عيلته محمد يوسف. فلما تزوج وأصبح له أبناء حرص على أن يعلم أبنائه القرآن. شوف بقى المفارقة العجيبة، ابتلاء يأتي سبحان الله، يعني سبحانك ربي لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم لا اعتراض على أمرك، اللهم رضا بما تصنع. ربما يأتي أو تأتي النعمة في شكل نقمة. لما أولاده 3-4 صبيان ودهم لمعلم يعلمهم القرآن الكريم، كانوا سبحان الله كأن الله سبحانه وتعالى أثقل القرآن عليهم، فغضب حزن، ولا واحد يحفظ القرآن ولا عيل من عيالي، وبكى. فقال له الشيخ: يا شيخ محمد يا يوسف، أنت رجل ثري غني كريم تحب الدين ونعلم ذلك، لكن لله حكمة في أن أولادك ما أقبلوش على القرآن، ما حفظوش، هم يعني طيبين طيعين صالحين، ما توحدوا الله، لكن ربنا ما أردش أن يحفظوا القرآن. يا أخي هذه لله في خلقه إيه؟ شؤون. ولكن اسمع، كل أبناء المسلمين أولادك، فلماذا لا تعلم أبناء المسلمين حتى يصيروا أولادك جميعا؟ يمكن لو أولادك 4 أو 3 دول حفظوا كنت هتستغني بهم عن الدنيا كلها، لكن يوم ربنا يبتليك فيهم يبقوا حلوين بس ما يحفظوش القرآن ويحققوا أمنيتك، علشان تتوجه إلى أبناء المسلمين. فأنشأ مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم في مدينته، ولكنه احتاج إلى مدرسين. طب يجيب مدرسين منين؟ لم يجد طبعا ما فيش مدرسين للقرآن عنده، فبدأ يبحث، فدلوه على إن أعظم مدينة هيلاقي فيها مدرسين للقرآن الكريم مكة المكرمة. فجاء إلى مكة المكرمة وبحث عن المدرسين، فلم يجد في مكة أصلا مدرسة، فقال: هل من الأولى أن أبني مدرسة وأعلم فيها القرآن في الهند أم في الكعبة في مكة المكرمة بجوار بيت الله؟ وشرح الله صدره فأنشأ مدرسة وجاء بالمعلمين، وتم افتتاح أول مدرسة للقرآن الكريم بمكة المكرمة عام 1382، منذ 60 سنة بس، منذ 60 عام فقط. وبعد أن بدأت المدرسة سبحان الله وفتح الله عليه فيها، انتقل إلى المدينة المنورة عام 1384، يعني تقريبا بعدها بسنتين. ثم ذهب إلى مدينة الرياض عام 1386، يبقى 82 84 86، 82 مكة، 84 المدينة، 86 الرياض. سبحان الله أصبح عنده في السنتين الأول فقط حوالي 20,000 طالب يحفظ القرآن. 20,000 ولا أولاده الاثنين أو الثلاثة؟ شوف تقدير الله سبحانه وتعالى، شوف تقدير الله سبحانه وتعالى. لذلك يا أخي لا تحزن إن لم يتوجه أولادك لحفظ القرآن الكريم، كن زي محمد يوسف سيتي الشاهد إن ننشط في تحفيظ القرآن، في تعليم القرآن. قال رسول الله: علموا بلغوا عني ولو متوحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.